فالتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها الملل. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله والمشاهدون والمشاهدات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه الحلقة بإذن الله تعالى معاني عظيمة دلت عليها قاعدة نحن بأحوج ما نكون إلى تذكرها وتذكر ما دلت عليه من هدايات ودلالات، ذلك أننا نحتاج إليها لا أقول بشكل يومي، بل نحتاج إليها في اليوم والليلة عدة مرات. إنها القاعدة التي تربطنا بمولانا عز وجل وتذكرنا بعظيم آلائه وأفضاله. يقول سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وهذه القاعدة القرآنية المحكمة جاءت ضمن سياق الكلام على آيات الصيام، وفيها إشارة كما قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إلى أن الدعاء عند الفطر من أسباب إجابة الدعاء، ذلك أن هذه الآية جاءت بعد ذكر جملة من أحكام الصيام وقبل الحديث عن حكم الجماع في ليلة رمضان. فإن الله تعالى بعد هذه الآية قال: أحل لكم ليلة الصيام. فاستنبط منها بعض العلماء أن هذا المعنى يشير إلى أن الدعاء عند الفطر من أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء التصريح بذلك في السنة التي صحح بعض أحاديثها جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. أيها المشاهدون، هذه القاعدة التي نحن بصدد الحديث عنها هي أحد الأسئلة التي جاء السؤال التي جاء الجواب عنها في كتاب الله عز وجل. وقبل أن أذكر ما يتصل بهذه القاعدة بعينها، فإن الأسئلة التي جاء القرآن بذكرها وسجلت على ألسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألونك ويسألونك مجموعها 14 سؤالا، كلها جاءت بهذه الصيغة: يسألونك أو ويسألونك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول قل فيجيبهم. إلا هذه الآية الكريمة فإن الله سبحانه وتعالى تولى الإجابة بنفسه على هذا السؤال، فقال عز من قائل: وإذا سألك عبادي عني، عن قربي كيف نناجيه، كما قال الصحابة: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. فجاءت هذه الآية لتجيب عن هذا التساؤل، وتولى الله عز وجل الإجابة بنفسه فقال: وإذا سألك عبادي عني، فلم يقل الله تعالى فقل لهم إني قريب، بل قال سبحانه وتعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما أحلاه من خطاب، وما أروعه من جواب، وما ألذه على قلب المؤمن حينما يتأمل ما دلت عليه هذه القاعدة، وحينما يفهم جيدا هذه الدلالات التي تضمنت هذه القاعدة. ولنتوقف معها أيها الإخوة كلمة كلمة. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني. تأمل في هذه الكلمة عبادي، فإن الله تعالى أضاف العبادة إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، ومن أضاف العبادة إليه فحري أن يجيبهم. وهذا يشير إلى معنى آخر، وهو أن على العباد أن يحققوا العبودية الحقة، وأنه كلما كان الإنسان أكثر تحقيقا لهذه العبودية فحظه من إجابة الدعاء أكثر وأعظم. ثم نتأمل أيضا في قوله سبحانه وتعالى: فإني قريب. الله أكبر، ما أعظم أثر هذه الآية في نفس الإنسان حينما يرفع يديه إلى السماء وهو يستشعر قرب الله عز وجل. فإني قريب، ومن كان الله سبحانه وتعالى قريبا منه فوالله لن يخذل ولن يرد دعاؤه بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن تأخرت إجابته لكنه لن يعدم خيرا من رب قرب من عباده قربا يليق بعظمته وجلاله. ثم تأمل في الكلمة الثالثة التي نتوقف معها في قوله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والسؤال: من من الخلق ولله المثل الأعلى الذي يستطيع أن ينفذ كل ما يطلبه الخلق منهم؟ لا يوجد أحد، ولا يستطيع أن يقول هذه الكلمة إلا ملك الملوك جل جلاله وتقدست أسماؤه. سر ربك ما تشاء، سر ربا لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سر ربا على كل شيء قدير. سله ما تشاء مما جرت العادة أو مما جرى القدر بتحقيقه، بمعنى أن لا تسأل شيئا مستحيلا، تطلب ولدا من غير زواج، وتطلب شبعا من غير سؤال الله سبحانه وتعالى أو البحث، لا، افعل الأسباب وسل ما تشاء، فإن ربك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهذا دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى. الوقفة الرابعة مع قوله عز وجل: إذا دعان. فلا يكفي أن يقول الإنسان: أنا لا أدعو لأن الله يعلم بحالي، فنقول هذا الفهم خطأ، وبه يعلم ضعف الحديث المروي: كفى علمه بحالي من سؤالي، أو ما يروى في هذا الباب بنحو هذا المعنى من آثار. فالإنسان لا يكتفي بعلم الله عز وجل، بل الله يحب سبحانه وتعالى أن يسمع من عباده الدعاء، ويحب منهم أن يكونوا متضرعين مخبتين مستكينين يظهرون الذل والضراعة، يحب منهم سبحانه وتعالى أن يعلنوا بحاجتهم. ولهذا قال الله عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. والله عز وجل يعلم أن هذا العبد مضطر، لكنه سبحانه وتعالى يحب منه أن يسمع هذا الدعاء. ولهذا المشركون إذا كانوا في أشد الحالات إذا دعوا ربهم كما قال الله عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يجيب دعاءهم. إذن الله يحب عز وجل أن يسمع منا دعاءه، ولا مع أنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء من حالنا. فليبتعد الإنسان عن هذا الوهم ويظن أن علم الله عز وجل به كاف. لا، الله يعلم حالك وحال الذي يدعو والحال المستكبر والمعرض والقريب والبعيد، لكن الله عز وجل يحب من عبده أن يظهر الافتقار ويظهر الذل والاستكانة ويظهر الحاجة، وهذا من أحب المقامات إلى الله سبحانه وتعالى، أي أن يظهر العبد افتقاره وأن يستشعر غنى الله عز وجل عنه وقدرته سبحانه وتعالى على الإجابة. وفي قوله تعالى هنا: إذا دعان، إشارة إلى حضور القلب، لأنه يقول سبحانه وتعالى: إذا دعان، فهو يحتاج أنه حينما يدعو أن يكون حاضر القلب حال دعائه. ولهذا جاء في الأثر وإن كان في سنده مقال: إن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. وهذا كما أنه لا يليق مع البشر وسوء أدب معهم، فهو سوء أدب مع الله. ولله المثل الأعلى، لو أردت أنت أن تطلب حاجة من مسؤول أو من أمير أو من ملك من الملوك، أي يليق بك أن تسأله أو تعرض عليه حاجتك وأنت تلتفت يمنة أو يسرة؟ لا، الله جل وعلا وتقدس وتبارك أعظم وأجل. فإذا انطرحت بين يديه فأظهر فقرك وأحضر قلبك وأعرض مسألتك وأبشر بالخير. أيها الفضلاء، إن مقام الدعاء مع الله عز وجل مقام عظيم، لنا فيه الشرف الأكبر حينما نوفق لمثل هذا المقام. ولهذا كثر عن السلف قولهم: إننا لا نحمل هم الإجابة ولكن نحمل هم الدعاء، كما أثر ذلك عن عمر وعن غيره من سلف هذه الأمة، بمعنى أن الإنسان ينبغي أن يخاف أن يحرم هذه العبادة، يحرم عبادة الدعاء، عبادة التملق، عبادة الذل، عبادة الاستكانة، عبادة الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى. إذا حرم هذا الباب فقد حرم خيرا كثيرا، فإذا وفق له فإنه واجد بعد ذلك الخير العظيم، وكيف لا يجده وقد كان أو صار قريبا من ربه عز وجل. أيها المؤمنون، من أشرف الناس إلا رجل رفع حاجته إلى ملك الملوك الذي يجيب دعوته ويطرح حاجته بين يدي من لا يعجزه شيء. أيها المؤمن، ألا تعلم ما أنت فيه من الشرف؟ ألا تعلم ما أنت فيه من الخير والنعمة؟ أتدري كيف هذا؟ إنك إذا احتجت أن تدخل على، لا أقول على ملك البلاد ولا على نائبه ولا على من هم دونه بذلك بقليل، ولكن ربما لو احتجت أن تقابل مديرا عاما لوزارة لفرع من فروع الوزارات، أو تريد أن تقابل مسؤولا عنده نوع من المسؤولية المحدودة، تحتاج أن ترتب لذلك المواعيد والأوقات، وربما تستطيع أن تقابل وقد لا تستطيع. أما الله وهذا موضع الشاهد وله المثل الأعلى، فإنك متى ما أردت أن تدخل عليه، كما قال بكر بن عبد الله المزني: من أشرف منك يا ابن آدم؟ إذا احتجت أن تدخل على مولاك ما هو إلا أن تتوضأ وتقول الله أكبر، ثم تدخل على ربك فترفع إليه حاجاتك وتعرض عليه مسائلك. أيها الإخوة الكرام، إن الخوف كل الخوف أن نحرم هذه العبادة، أن نحرم هذه العبادة وأن يحال بيننا وبينها. تمر على الإنسان الهموم والمصائب والكوارث والمشاكل، ثم إذا به وللأسف الشديد يعرض شكواه على هذا أو على ذاك، وأنا لست أعارض أن يبث الإنسان شكواه إلى غيره، كما قيل: ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. لكن المؤلم أن تجد هذا الإنسان لا يكاد يعرض حاجته على الله عز وجل إلا لماما، وكأنه يخاطب بها أحدا من الخلق، وللأسف الشديد. ختاما أيها المؤمنون، إن الإنسان قد يدعو ويدعو ولا يرى أثر إجابته مباشرة، وهنا يقال: أنت يا من تدعو ربك لن تخلو من إحدى ثلاث غنائم: الغنيمة الأولى أن تحقق العبودية لله عز وجل بهذه الطاعة، أجبت أو لم تجب، لأنك بدعائك تؤدي عبادة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الغنيمة الثانية أن يجاب دعاؤك مباشرة أو بعد حين، ولله الحكمة البالغة في تأخير الدعاء، ولو لم يكن من الحكم في تأخيره إلا أنك تكثر الطرق، طرق الباب وعرض الحاجة، كما قال بعض السلف: بورك لك في حاجة أورثت لك إدمان القرع للباب. بل قال بعض العلماء: والله إني لأجد حلاوة في قلبي من كثرة ما أعرض من السؤال، وأنسا وسرورا ما أتمنى معه أن تتأخر الإجابة لما أجد في قلبي من السرور وأنا أناجي ربي وأدعوه. أما الغنيمة الثالثة التي لا محالة حاصلة بإذن الله من أكرم الأكرمين، فإنك ستجد ذخرها يوم القيامة عند الله عز وجل مسطرة في صحيفتك، لأنك عبدت الله عز وجل بهذه العبادة. وثمة غنيمة أخرى أيضا رابعة الآن تذكر وتضاف، وهي أنك قد يكون دفع عنك من البلاء ما لا تعلمه أنت. وكم من إنسان ربما فسر موقفا عظيما خفف عنه من ألمه ومن شدته ووطأته، فلا يجد تفسيرا لذلك إلا دعوات دعيت له أو دعا بها هو خفف من وطأ المصيبة التي وقعت عليه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم صدق التعبد له والتذلل بين يديه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وأن يمن علينا جميعا بكثرة دعائه والإلحاح عليه، وأن لا يحرمنا بسبب ذنوبنا دعواتنا ولهجنا بذكره سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصرف الفكر في الذكر الحكيم، تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أعجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرت من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.